ربما وجد في ذلك الوقت من يشمئز من هذه الفرضيه ومن هذه التقديرات ويقول هذه اخوله مجنحه، يعني ما ينبغي للفقهاء ان يضيعوا وقتا بتصورها. ولكن هذا الذي قاله الفقهاء وقع ويسال عنه الناس اليوم عندما يركب الانسان الطائره وترتفع الى اجواء الفضاء ويقوم احدنا ليصلي قطعا يخرج الى ذهنه هذا السؤال. ولولا ان فقهاء الشريعه الاسلاميه طرحوا هذا السؤال واجابوا عنه قبل ان يروا الطائره، اجابوا عنه بمقتضى يقينهم بان كل ممكن بعد احتمال وقوعه او قرب احتمال وقوعه ينبغي ان يغطى ببيان حكم شرعي. كانت هذه من مظاهر كمالات الشريعه الاسلاميه ولم تكن من مظاهر نقائص الشريعه الاسلاميه. وهذا الشيء واضح جدا وهنالك امثله كثيره جدا فرضيات فقهيه الفقهاء ذكروا احكامها بناء على تخيل الوقوعيه واليوم نذكر احكامها بناء على تجسد الوقوعيه. فهل اذا حفظت الشريعه الاسلاميه باحكام لامور غير واضحه الان لكنها ممكن ان تقع في المستقبل عندما تحكم الشريعه الاسلاميه بهذه الاحكام فيكون ذلك دليلا على كمالها واحتوائها وصلاحيتها لكل الظروف، ام يكون ذلك دليلا على خياليه هذه الشريعه؟ طبعا الجواب واضح واضح. فالشريعه الاسلاميه تثبت ان البشريه يمكن ان تتحول بعضها او كلها في يوم من الايام الى شرائح من الوحوش يفتك بعضها ببعض قتلا تدميرا استرقاء ممكن اذا وقع هذا وهذا ممكن ان يكون. فما هي الاحكام الشرعيه التي ينبغي ان تغطي هذه الوقائع؟ وما واجب المسلمين متى يملكون ان يعاملوا اعداءهم بالمسلم ومتى لا يملكوا ذلك؟ وان عاملوا اعداءهم بالمسلم امور تفرض نفسها في المجتمع، ما الاحكام المترتبه عليها من زواج من طلاق من ولاء من ميراث من حقوق اجتماعيه؟ كل هذه الاشياء لا بد من معرفتها. ولذلك نحن نقول لم نعد ولله الحمد الان محتاجين الى ان نصدع رؤوسنا بهذه الاحكام، ولكن ينبغي ان تكون موجوده موفوره في موسوعاتنا الفقهيه، لا في كل كتب الفقه الموجبه الطويله، لا في موسوعاتنا الفقهيه، وينبغي ان توضع في مكتباتنا. فان عافانا الله من الاحتياج الى الرجوع الى هذه الاحكام ثانيه فذلك هو المامول بالانسانيه، ان لا ترتد الى الله وان لا توجد اي شريحه من الوحشيه الانسانيه البشريه في عهد من العهود. واما ان خابت امالنا في الله ووقع هذا الذي خشينا منه وحار الناس وجالوا وقالوا ماذا يصنعون، عدنا الى موسوعه الفقه الاسلامي وراينا هذه الاحكام كلها مسطره مبينه معروفه. وهذا من كمالات شرع الله سبحانه وتعالى. وانا اعجب لانسان اذا سئل عما تفعله دولة ما في ظل حرب حالة يعني استثنائيا، اذا سئل عن بعض الاعمال اللا انسانيه التي تقع في تلك الدوله يجي مقننون ومشرعون لها ان تلجأ الى احكام الطوارئ والطرقات الاستثنائية. وشرع الله العظيم ليس له ان يلجأ الى احكام الطوارئ في الاوقات الاستثنائية، السحل والمحل والمحل، كل ذلك مبطن باحكام الطوارئ. ورئيس الدولة في اي مجتمع ترسمه او ترسم له قوانين تشريعيه وتقرير المعروف كامل الفعل التنفيذي الدستوري يقول لرئيس الدولة ان يعلق القانون ويعلن الاحكام احكام الطوارئ، اليس كذلك؟ له هذا، كما انه توجد احكام طوارئ في المجتمعات والقوانين الوضعية، توجد احكام طوارئ في الشريعة الاسلامية وهي التي تسمى باحكام الامامة واحكام السياسة الشرعية. نعم، ولها بنود لكنها اكثر تنظيما من بنود القوانين الوضعية واكثر انضباطا، فلا يستطيع المنفذ من شريعة الله ان يتحرك تحركا مطلقا تحت مظلة قوانين الطوارئ، ابدا. يتحرك لكن ضمن جثتين شرعهما الله عز وجل والزمه ان يتحرك ضمنه. اعلان الحرب، اعلان انهاء الحرب، اقامه الصلح موقوف مؤقت غير مؤقت، استئمام عقوبه الاستئمام، معامله الاسرى، انواع معامله الاسرى، كل ذلك داخل في احكام الامامه والسياسه الشرعيه، اي داخل تحت ما يسمى في عرف القوانين الوضعيه بماذا؟ باحكام الطوارئ. فيا احزاب، لمن ينتقص الشريعه الاسلاميه من سبب هو ذاته مظهر كمال عنده في القوانين الوضعيه. هذا السبب عندما يوجد في القوانين الوضعيه مظهر الكمال، وعندما يوجد هذا السبب ذاته في القوانين او الشرائع الاسلاميه مظهر زاد مظهر التخلف. هذا شيء عجيب، وان اردنا ان نبحث عن تحليل لهذه الظاهره العجيبه فتحليل ذلك مرده الى شيء واحد. هؤلاء الناس ابتلوا بمرض يسمى قابلية الاستعمار، لا الاستعمار، مرض اشنع اسمه قابلية الاستعمار. اناس نفوسهم مهيئة لقبول الاستعمار، مهيئة لان يكونوا عبيد الادلة لا لان يكونوا سادة الاحرار. وعندما تبتلت الامة بهذا المرض فلا اظن اننا قادرين ان نجد لهذا المرض علاجا قط. ومع ذلك فاني اعود فاقول لقد عافانا الله منذ عصر سلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، قل ورضي الله عز وجل عنه، لم نعد بحاجه منذ عصره الى اليوم الى ان نصدع رؤوسنا باحكام الرق والولاء والكتابه وما الى ذلك وكما يتفرع عنها، لان المجتمع الدولي اتفق كله وبمبادره من الخلافه الاسلاميه متمثله في خليفتها السلطان محمد الفاتح ان لا يسترق احد اسرع. ولما تم الاتفاق على هذا طبعا المسلمون كانوا ينتظرون هذه الفرصه، وكانوا ينتظرون ان يرفع اعداؤنا ايديهم عن استرقاق اسرانا حتى نرفع نحن بدورنا ايدينا عن استرقاق اسرانا. واستمر الامر الى يومنا، ولكن ان سمعتم ان هنالك اليوم من يسترق او من يشتري ارقاء من بلد ثم يرحلها الى بلد اخر فاعلموا انها القرصنه ولا شيء غير القرصنه. وان غطي ذلك باحكام مزيفه من الشريعة الإسلامية منذ عصر السلطان محمد الفاتح لم يوجد رق شرعيا حقيقيا على وجهه أبدا إطلاقا. لكن في القرصنة بابها مفتوح في كل عصر يمكن أن يكون، وهذا شيء ما ينبغي أن يلتمس على الإنسان الخطير والمثقف المسلم بالاسترقاق الذي يأتي من أقنية وبصفة ظروف معينة سبق أن شرحناها للعوامل المؤسفة ليس لنا أيضا في جذوى إليها. هذه النقطة التي لم تهمنا. الشيء الذي نريد أن نقف عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير من اختار حكم شرعي لأنها أصبحت فرض فاختارت نفسها كما قال علماء وانفكت عن زوجها مسلم. ولكن المشكلة التي نجمت عن ذلك أن مظروفا كان يحب وكان يهواه وكان متعلقا به، وقد أعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يفكر بشأن مجلس وبشأن ضريرة ويسأل الصحابة كما رأيته، يسأل سيدنا عبد الله بن عباس ألا تعجبون من حب مجلس لضريرة ومن ذوق ضريرة لمجلس، أي إنه لشيء عجيب أن لا يتطابق القلبان. الشيء المعروف والمألوف عادة أن الفؤاد الذي يتجه بالحب إلى جهة لابد أن تنعكس هذه المشاعر ذاتها من الفؤاد الآخر فيتطابق الشعورات. هذا هو الحق وهذا هو الغالب، ولكن في كثير من الأحيان يقع الخطوط، وهذه الحالة فيها نقص شذوذ. ومن هذا يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة حصلت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرجو ضرورة أن تعود إلى مجلس بالأسلوب الذي قال وسمعته لو راجعتني. ولاحظنا من الحوار الذي جرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين ضريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بذلك الإنسان، وإنما كان موقفه موقف الشفيع. وها هنا نقف لنحلل جانبا من جوانب الأحكام الإسلامية التي لا تدخل في الأحكام التقنينية ولكنها تدخل في عموم المبادئ الأخلاقية، وهذا شيء اختصت به الشريعة الإسلامية. وباختصار نقول إن تعليمات الإسلام التي خاطبنا الله عز وجل بها عن طريق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هي تصنف إلى درجتين. الدرجة الأولى لهذه الأحكام هي درجة الأحكام الشرعية التي تغذي مبادئ العدالة الأساسية في تعامل الناس بعضهم مع بعض، أي أحكام شرعية تحرص علاقات الناس بعضهم مع بعض ألا يتسرب إليها ظلم، ألا يدخلها حي، ألا يقع بين الناس بعضهم مع بعض أي تجارب أي سوء لهم. هذه درجة من الأحكام تأتي ملزمة تأتي حاكمة. فأنت مثلا تنظر إلى أحكام البيع، هنالك شرائط يجب توفرها، أركان يجب تحققها، مقتلات البيع إذا وجدت أو وجد واحد منها حتما يصدر. هنالك كذلك تماما أحكام للشركات للرهن للإيجار

بوضع خارجي للجلد ذهبت قيمتها واصبح اثرها اثرا عكسيا. يعني طالما انا بحب داخلي انكر اخي على نفسي فذلك هو الشيء المفيد للمجتمع. وهو الحب الذي يحقق الترياق العجيب لبنيان هذه الامه. لكن اذا جاء القاضي او المشرع قال لي ينبغي ان تضحي بمالك او بمتعه نفسك او بوقتك في سبيل اخيك والا سواكبك، طيب ممكن تعطي سلطان، ما الذي سيقول اليه الامر؟ سأبذل ما أملكه من متعة لأخي ولكني سأحصي قلبي حقدا عليه بالمقابل. تلاحظون هذا؟ لأن الأمر لم يأتي قوة وإنما جاء قسرة. والشارع من هو الشارع؟ الشارع ليس رجلا مثلي ومثلك لا يعلم خفيات السبيل، هو رب العالمين، هو ذاك الذي خلقنا فسوانا فصاغ نفوسنا ووضع فيها الشكر الأصيلة والشهودات العائدة، فهو عندنا يضع لنا المبادئ الأخلاقية غير الملزمة، يعلم كيف ينتقيها، وعندما يضع المبادئ القانونية الملزمة يعلم أيضا كيف ينتقيها. فمثلا قتل رجل إنسانا بدون حق، الحكم التشريعي هنا إذا ثبت هذا الأمر القصاص، هذا القصاص حكم تشريعي من الدرجة الأولى يجب تطبيقه. ولكن أما الحكم التشريعي الذي يجب تطبيقه يروح مبدأ أخلاقي، مبدأ أخلاقي ما هو؟ الدعوة همسا وبرجاء كرجاء سيدنا الرعد وتستعيض عنه دية. نعم لعلك تفعل هذا، لا إلزام، ولو ألزمت لأسأت إلى المجتمع، لكنني أحرك نياط الحب، أحرك معاني الإنسانية، فإذا تحركت بني إما ويا مرحبا، وعندئذ ينسخ ذلك الحكم التشريعي الحتمي ببديله الأخلاقي بدون أن يقع أي نزيف في المجتمع. وانظروا إلى هذين المبدئين في كلام الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم ماذا قال؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. انظروا إلى الكلمة الأولى إلزام، كتب عليكم القصاص بالقانون، شرع نافذة. لما جاء وقت استمرار العواطف لتجاوز القصاص إلى الديار جاء الأسلوب بشكل آخر يستثير الشجون، يستثير العواطف، فقال ربنا عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء ذكر ولي المقتول بصلة الأخوة التي بينها بينه وبين القاتل، وأعلن عن هذه الأخوة وسمى القاتل باسمه الأخ، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فيه استمعار لعاطفة ولي المقتول أولاده ذويه أن يتجاوزوا القصاص إلى الدية بهذه الطريقة، وفي الوقت نفسه يستنهم من القاتل إذا فعل ذلك الطرف هذا العمل الأخلاقي، يستنده إلى أن يكون صاحب بيت، صاحب إنسانية، فيبادر ويستعجل بدفع هذه الدية. نعم حكمان، أولهما من أحكام الدرجة الأولى، الثاني من أحكام الدرجة الثانية. هذا المبدأ موجود بكثرة في الشريعة الإسلامية، وهذا المبدأ

كيف هذا الانسان ابتدائي عندما نظام بالرسل في سبيل اعادة الارض الاسلامية في سبيل ان ينشر نكاية في صفوف الاعداء يكون هذا الانسان مؤمنا بالله واثقا بالله متوكلا على الله مؤمنا بان الله خالق المعجزات والخوارق يغامر لكن يستقر في دماغه انني الان اغامر وانا متكل على كيد من الله عز وجل واقرا انه سيحميني بخوارق من لدنه وانه لن يركب وهو قادر على ذلك فانا انما اعمد بعمل هذا الى اهلاك هذا العدو وانا استنجد بلطف الله ان يحميني بخوارق ودخل هذا الانسان في هذا الشعور لا تكلفا ولكن شعور ايمان غامض فان الله عز وجل يكتبه في هذه الحاله شهيدا ولا يكتبه منتحرا والفرق بسيط لكن الفرق اين هو يستقر في الفئات ولا ياتي بالتكلف كما يقول الامام الشاطبي في الموافقات هذا لا يكون الا من انسان فاض قلبه ايمانا بالله وفاض قلبه ثقه بالله ويقينا بان الله عز وجل قادر على ان يحميه بخوارق الامور فاثنان يمارسان عملا واحدا وكلاهما يموت اولهما يموت منتحرا اثما لانه اخر حيث لا تشرع القصاص والاخر يموت شهيدا والسبب فرق ما بين الشعورين وفرق ما بين الهدفين واذا كان الامر كذلك فنحن اذا نملك الان دستورا عاما لكل شيء يشرع فيه القصاص ولا يشرع او لكل شيء تشرع فيه التضحيه او لا يشرع التضحيه وايما كان الامر فان المساله تقوم على اساس من القيم الاخلاقيه لا على اساس من الاحكام التشريعيه الملزمه والحمد لله رب العالمين.